الحمد لله رب العالمين، اللهم ما حمدناك حق حمدك يا حميد، اللهم ما مجدناك حق تمجيدك يا مجيد، اللهم ما استكرمناك حق كرمك يا كريم، اللهم ما استرحمناك حق رحمتك يا رحيم، اللهم ما استغفرناك حق مغفرتك يا غفور، اللهم ما سبحناك حق تسبيحك يا سبوح، اللهم ما شكرناك حق شكرك يا شكور، اللهم ما قدسناك حق تقديسك يا قدوس، اللهم ما عظمناك حق تعظيمك يا عظيم، اللهم ما كبرناك حق تكبيرك يا كبير، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الأمين، أرسله الله رحمةً للعالمين على فترةٍ من الرسل وانقطاعٍ من الزمن وقلةٍ من العلم وضلالةٍ من الناس ودنوٍ من الساعة وقربٍ من الأجل، فهو خير خلق الله أجمعين. اللهم فصلِّ وسلِّم وزد وبارك وتكرم وتحنن على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم داحي المدحوات، بارئ المسموكات، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك وتحيتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الفاتح لما أغلق، الناصر بالحق للحق برحمتك يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن سادات ديننا وأئمتنا من الآل والأهل والأصحاب والأتباع إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم نفسي أولا بتقوى الله وطاعته، اتقوا الله خافوه واحذروه. ونستفتح بالذي هو خير، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوشويستان، إمامي مسلمانان حسن بصري رزاي خويلي به لكورك ملكا باسي أمانتي أكربو أو خلقا أو خلقش زور متأثر بوون بوتارا قربيز بركتكي إمام حسن بصري كدرباري أمانت بو بكل أجري بكل فرميسكي أنا رشت دواي أوا كإمام كوركي توابو وتاركي توابو هستايوا سيركا قرآنكي دزراوا أو كاتيا روي كرداو خلقو فرموي كلكم يبكي الأمانة فمن سرق المصحف. أفرمي هر هموتان بو أمانة قريم باشا أي كي أو قرآن دزي إمش براسي مسلمانان همو من بو أيني بيروزي إسلام قريم أي كي يظلم لم أين إسلام أكا، همو من بو قرآن قريم أو كي قرآن تيروركا، همو من بو خوشويست قريم أو كي دل يزين دوي خوشويست من أرنجينة بريناركا، همو من باسي برايتي وتبايو خوشويستي أكين أو كي فلسفة رقب الله وكاته لدي ومسلمانان دا، همو من باسي تبايو يكساني وداد پروري أكين أو كي خريجو سرقالي قندليو دزو جرديو قول برين يو خلقن أزدكان مخوشو إزدكانم أميشن ساتك لخزمتي إيودا همو من بيكو بچين چن سا چن خزمتي چن آياتي كي بيروزي قرآن چون باسي چن كي برايتي من بوكا لديدي قرآن بلان إما چون أو برايتي من خصوتا جير لقو جير بيو بأشكرا خويني برايتي من رشتوه از دکانم خوشویستان خوای گوره گبرو سلمانان و بروادارانی دابش کردو بسی گروپ دا. گروپی یکم کوچران المهاجرون، گروپی دوم الانصار، گروپی سامیشان او کسانن کدوای مهاجرین و انصار هاتون. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أجر سيري أما يتبكي سيري واقع مسلمان نكين أو كات أزاني تشندوري ليكوا أو جروب أوان كلا دواي أوان إن هميشة أبارينا أخوائي لأمول أوانش ببوري إنجا أبارينا وألين يا ربي پروردگارا توزقالك رقل دلمانا دانني برامبر هيج مسلمانو بروادارك أو أباريتوا بلا مسلماني أمرو أباريتوا أم نزاو بارانو دوبارا أكاتوا علي خوايا پروردگارا رق نخيت دلموا كشي فتوى دابي أبي رقل فلان مسلمان بي رقل فلان جروب بي رقل فلان جماعت بي زور بي تواني أمايته نافرمي ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا من غير العصاتنا بروادار بروادار تاوان بار بي تاوان قنا بار بي قنا بي غمر فريشتية مسلمانا كاتي قناهي كردوا نزيق موتو الأخوة دور كوتو الأخوة حمويا نقريتوا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هر أمشم كيك پروردگار روكاتا خوش وسمان وفرمي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أبي بباريتو قناهي خوات كخواي قول الليت ببوري الليت خوش بي بهمان شيو أبي بباريتو بوغش برواداراني بياو برواداراني عفرت لهمو هردو رغزكا نابي كسخ لبرواداران جيابك ايتوا سيري مسلمانان تكردوا كاتل انويجا سلام اداتوا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله سلامك لكش برواداران لدي دسي راسيوا لكش برواداران لدسي شبيوا كاتي ابيني كسيكي مسلمان لتنشتياتي بيرو بوشوني كميك جيوازة لقلوا او كات السلامي ليك السلامي ليناك والله مي السلامي ناداتوا اي باشا تو چون سلامي ليك لين وجغتا الله يا السلام عليكم كشي دسي بويني نا ابي واجب لسرت ابي وهجري بكي أبي دور بكي وتولي أبي والله من سلامين دويتها لبرشي لبرخاتو قناهي جيهي هركاتيك لكوم القادة بزيب قناه بارو تاوان بارا نبو أو كاتا بوغنترين كوم القاو كوم القاية كوم القاية بيغمر عليه الصلاة والسلام كسي تيابو دزي كردوه كسي تيابو زيناي كردوه كسي تيابو بياي كشتوه بلام لقل وشا كوم القاية مهرباني بوا كوم القاية الرحمت بوا رحمته بزيب قناه بارا او كسي برامبر حتى قناهي زياتر بي ابي زياتر بزي في ابيته وكو كسي كي بزيش كواي چونك اي تو بروادار وكو بزيش كواي بزيش كاتي نخوشك اي تلاي اگر بزاني او نخوشي كجنابي بزيش رقي ليتي سود و قازان جيلي ورناقري بشي تيكا چتلاي بزيشي كي ديكا ابي تو دلت بركي لمهرباني ومرحمتها بوغش بونور والارض وضعها للانام امزو يا اخواي قور الداينه وبوها مو بونور بلا مسلمان وايليكا جروبي مسلمان تاكي مسلمان امي ما بقص لي اكاتو علي والارض وضعها للانا تنها بومن تنها جيان بومن تنها من اهل سنه وجماعه تنها من اسم بهشتوا اوهم خلقي مبتدع وقمراء وظالم ومظله اما وانا بي اقر بدعيها يا ابر قناهي ابي ابي زياتر بزيك يا بيتوا كاكي بزيش كاتي ابيني نخوشخي توشي سري شبوه بزيك يا توا بلام كاتي ابيني نخوشيكي او نخوشه سور سختر توشي شير بنجي خين بوا زياتر بزيك يا توا بويتو مسلمان حتى برام برد قناهي زياتر بي ابي بزي زياتر بيا بيتوا سيري بيغمر بكن عليه الصلاه والسلام سيري مسلماناني امروش بكن خاش فرستخان لصدكاني ناورازدا قشا كان يا نهاتن شي انا كر تشكي غفران ولي برديان ابخشي نخ بباره بباره تشكي انا دابا خلشي اتي بهش بكري فرمو باونا زير ورا بهشتم لي بكره قشا كان توزيع انا كر خوان كردبوا جيغري خوان اعوذ بالله وكيل اخوا بهشتيان توزيع كربا خلشيا بباره بارا بلان بيغمرنا زارمن عليه الصلاة والسلام بيغمرنا زارمن عليه الصلاة والسلام باري ياو بخلقي لبريو باريان ليسني باري بيبخشي ولبرو بيان بابو بهشت او تا صفوان كالي كسك نبو لدلما رقي هبي لا دلما رقي جيبو بيتوال دلما بقدر رقلا او كسيك ناي محمدي كري عبد الله كسيك نبو رقم ليبي بقدر محمدي كري عبد الله بلام فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى اصبح احب أحب شخص إلى قلبي أفرمي أوندي بي بخشيم أوندي بي بخشيم أوندي بي بخشيم تاوي لهاد خوشويسترين كس لايمن محمد كري عبد الله وبيغمر من تاجي سرمان نوري شامان رحمن بقرباني بعلي الصلاة والسلام كاتك يكهل أديب كان لزمني خويا لسدينا وراسا كاتي أبيني قشيكي بهشت أفروش بخلكي أو كاتي أشيت بيش وزاني أو خلك داماوا نقبتا أو خلك جيلة جيل تركاتو سياستي قوجان دنو قيجان دن بكارين لقليانا أو كاتي هاتي بيش وتي جنابي قشا من دوزخ موي دوزخ اللي أكرم أو جوتي كاكي كيهي دوزخ بكري وتي كاكي من دوزخ أكرم بفاريكي كم دوزخي اللي أكري أو كاتي جاريا وتي خلكي نو من دوزخم اللي أكري كس ناخما دوزخوا إيتر دلتان مرتاح به دلتان مرتاح به كس باش لو جنابي قشي نكري بلا مسلماناني أمرو ببلاش خلق برو دوزخ بن لجياتي اوي بزيان بيابيتو ري يان بيشان بدون دس يان بقرن ببلاش او خلق بو جهنم أنيرن بناي فرقي أهلي سنة وجماعة تنها منم تنها من فرقي أهلي سنة وجماعة تنها من فرقي ناجي مرزقار به أو خلق هرهمو أنيري بو دوزخ وبو دوزخستان بو غزبي خوا خوش وستانم أزدكانم بيغمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباريتوا أفرمي ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أباريتوا بو قشبر واداران نوح بيغمر أفرمي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب أبي بو قشبر وادار أوات شون بو أخوات بكل أقري فرميس كالرجي أبي بو آني بكل بقريتو فرميس برجي بو أوان هر كاتي قناهي كلي بينين أو كاتي داي بوشي أو قناهي دعاي خير ينبوكي شونيش بكي شون شونيش بو خوتكي خوايا حاين بي خوايا ناوي نزريني بلا مسلمانا نا بنو كدرزي بدواي تو إلى بروي هلا يبكي سبين إلى فيسبوك أخوتا بيني توحيانا مستبا أما منهجي بيغمران ني عليهم الصلاة والسلام جولم آيات بقرن كآياتي كيزور سرنجراكيشا آياتي شواردي سورة جاثية بروردقار بيغمرين أزار ما نفرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي قل للذين آمنوا آياتي كزور سرنجراكيشاهم همو جاري بكل أم قريني فرميز لتاوكان أبارين كاتي بي لما أتاكمو بي لحال مسلمان أنا كمو فرمي قل للذين آمن أي محمد بلي بكش برواداران وخوتنا بكش برواداران شي بكن أفرمي يغفروا لي بردب اللي قلت يا للذين لا يرجون أيام الله سبحان الله فرمي لي بردب اللي قل أو كساني باوريان بروجي قيامتنية بروجي قيامتنية تو أبي لي بردبي لقليا أبي بزيد في أبيته شونك قناع بارا شونك بشري لأخوة كردوا أبي بزيد في أبيته أبي الرأي في شاندي أو كومل قايك بزيد بقناع بارا نابيته كومل قايك بروادار نية بيغمري نازار ما نفرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي لصحيح بخاري هاتوا أفرمي كسك فرموي لأتصدقن الليلة على مسكين أمشو مرجبي خير بكم بكسكي هجار روشت مالك و بنيهاني كس آقاق لينا بو خيري كي كربا مالك سبيني درنباز بلاو بو يوا وتيان سبحان الله امشو خيري كراو بافرده كي لش فروش دواي اوا او كسي زور خفرتي خوار وتي باش خيري من بو تي بروا بولا افرده كي لش فروش مرج بي امشو خير بكم بو كسي كي هجار كس بيام نزاني سبحان الله خيري كرت بوس بين دنگوباز بلاو بو يوتيان امشو خيري كراوا بسر كسي كي دولمنا سبحان الله خافت اخوان بوس امشو دوباره كردوا فرموي ابي امشو خيري بكم بو كسي كي هجر كس اگاي لي نبي او كاتي سبيني خلشي باسي اوا نكر سبحان الله امشو خيري كراوا بو كسي كي دز او كاتا او بندي اخوا فرموي الحمد لله على زانيه الحمد لله على سارق الحمد لله على غني خوايا سباز بو تو بو زنا كريك خوايا سباز بو تو بو دولمني خوايا سباز بو تو بو كسي كي دز او كاتا خواي جو رخص يا دل يوو هندي زنا فرمون للروايات يدراها تو كفري شي بوناردوا اي بندي اخوا مجدبي پروردگار بيتا فرمي او افرت داوين بيسا او افرت لشفروشا كخير بوكر بلكو بقريتو بلا اخوا بلكو بقريتو بلا اخوا او دولمنا بلكو بلا اواتا خلكي فقير خلكي خير بمنا كان من دولمنا بشك بلكو بزي بيتو بفقير وهجارانا او كسد زا بلكو جاريت دريج نك أبو سروت وساماني خلكي أبو شوية كمل كأبي أو برازني توا بكم كي مهرباني ورحمة لجل خلكيا يا ربي خوايا بخاطرنا وجوانا كانت زياتر دلمان أو دار بك يا ربي بو مهربانية بو رحمة زياتر يا ربي تينوي مرحمته مهرباني خوتمان بك يا رب العالمين خوايا يا ربي جناهي مسلمان لجناهي هم مسلمان خوش بي يا رب العالمين خوايا لدلمان توز قالك رقبان بل هيج مسلمانه هر چند بیرو وچونی شل گلی ما جیواز به خوای جینه به تول ظلمانا رقو کینه بران بر یا رب العالمین خوای چن کسانک داوی دعای خیر یان کردو بن خوشا کانیان یا ربی خوای شفای خوشا کانان بی خوای رحم بزین دو مردو کانان بکی خوای دس گنج کانمان بگری یا رب العالمین خوش یستان رقو توکری و دار یکب یو سید دخل خدمت علاما چونکه کومالگی یما کومالگی که حزیله نوتیشیه حزیله هوا کردنا حزیله نفرت کردنا لخرجی حزيلة ونيك معين رحمت بوخر شيء بكيف دور كرتونة ولا من نجي في غمر عليه الصلاة والسلام أو تا زور بما زور متأثرين بنامي معتصم كخليفة بوا نامان يربو باشي روم كاتي لوي زور لافرتي كي مسلمان كري أمش نامي كان يربو يلي من المعتصم أمير المؤمنين إلى كلب الروم الله لمعتصم أميري بالوادران بو الصجرون هم المتأثرين بما چونك شوازي كتياية كتردوتيجة بلام كسما المتأثرين بو قياميك لخوش مستوى دفتو عليه الصلاة والسلام بو باشا الروم كفرميه من محمد رسول الله إلى عظيم الروم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس بو قبري فارس نافر من بو كلب الروم بلام يما چونك متأثرين ضمن هجة تندوشي أمان بلا وسيفتر لكاتك أما معتصيم معصوم نية حجو مصدر شرع ما لا معتصيم هو الناقري بلام أبي دي كان في غمرة مصدر شرع كشي من مصدر شرع لو الناقري كشي لو الناقري خاني توني شان أويتي كل كذني من هجة دعوة لكل من هجة جهادة من هجة جهاد بمعنى قتال أي شبكي أو كتخوان جورا فرنشي واغلظ عليهم جايد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كن بلقلي أنا مجنة أما منهج جهادة معتصم منهج جهادة وي عليك كلب الروم بل منهج دعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بان شبك بور جاي حقبتي بحكمة بموعظة حسنش أبي موعظة قد حسنة به بل أم هركاتك بل أم بلد بروادار نبو باوري بكسكاني تو نبو يا لك مجادلين قلاكتي أو كاتي موعظة حسنة حرامة بي أبي نابي موعظة كي باشي بكي موعظة كي تاقب كي بيت شاكترين هاو بجيري بو يفرمي وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هل آياتك ديك أخوي درباس يهود من بوكا أفرمي فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية تيك القردني إيشي خوا لقل إيشي بندكانيا إيشي خوا وان جورا وان شيء أوي أيكا بلا مرجني أوي إخواني كابي مديكين وان جورا فرمي لبر أوي جولا كان نقضي ميثاق يان كدو فيماني من يان كوتشوب كدو توافش يان لما كدو لعنة اللي كدو ضلي شمرق كدو هل أوانية أفرمي يحرفون الكلمة عن مواضعه تسكاري آية كان إخواك ببردوان تحريف يكل أفرمي ونسر حظا مما ذكروا به ببردوان آية كان إخوا لبير إخوان أبنوا أفرمي ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ببردوان خيانتيا لأبيني تنها كمشا نبيني أي يا ما أبي تجيبك أي أبي في غمر تجيبك في غمر أبي اللعنة يا اللي بكا في غمر أبي ضل يا ربك في غمر أبي سينا شيني يا كلنا أفرمي فاعف عنهم تو عفيا بك اللي برد بلا قال يانا تنها اللي برد إيش بكل كنا كل شينية أبي وصح أبي لا فريق شيني ويا هم ضي توا هم مجاردي تو بنا وشوي أنا كتو اللي برد ولا قال يانا أوش بكل كنابي سودي نابي إلي أنا أبي خالك يديك الشي لقرابي أبيش إحسان أتشاك تردنا لقل يانا إن الله يحب المحسنين بوي أليم مسلمان أقر واي قورا شون فرماني يا وما ملبك لقل جولك دا أقر وا ما ملا لقل براي مسلمان يبكى روجك يا ملي باتوا بلان هشتا أو ما ملايك واي قورا داواي كدو مسلمان لقل جولك أبيكا هشتا مسلمان برابري مسلمان نايكا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم أكرم أمة نبينا محمد، اللهم ارحم أمة نبينا محمد، اللهم اغفر لأمة نبينا محمد. اللهم حنانك بعلمائنا، اللهم حنانك بمشايخنا، اللهم حنانك بتلاميذنا، اللهم حنانك بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم حنانك بنسائنا وأهالينا، اللهم حنانك بإخواننا وأخواتنا وأولادنا، اللهم حنانك بشباب هذه الأمة، اللهم حنانك بشباب هذه الأمة، اللهم حنانك بهذه الأمة، اللهم اجعلنا من خيرة هذه الأمة، اللهم أظهر الحق على لساننا يا رب العالمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم احفظ بلدنا كردستان هذا يا رب العالمين، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم اطفئ نار الفتن بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندك الذين يحفظون لنا كردستاننا ويحفظون لنا بلادنا يا رب العالمين. اللهم ابعد عن كردستاننا العزيزة كل فتنة يا رب العالمين، كل حسد يا رب العالمين، كل شرير يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الطواغيت والطواغيت، اللهم احفظنا من البواغي والبواغيت يا رب العالمين، من الظلمة والجبابرة يا أكرم الأكرمين. برحمتك يا مولانا إنك على كل شيء قدير. ولذكر الله أكبر أكبر.